بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقفنا عند ذكر العلو والمعية، قال رحمه الله: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، دخل في ذلك أي في الإيمان بالله سبحانه وتعالى بأنه قريب مجيب، قريب من خلقه، مجيب لدعواتهم. وقرب الله سبحانه وتعالى كمعيته، تقدم أن المعية نوعان: معية عامة ومعية خاصة. كذلك قربه سبحانه وتعالى نوعان: قرب عام وقرب خاص. القرب العام قربه من جميع خلقه وإحاطته سبحانه وتعالى بشؤون خلقه، وأما القرب الخاص فقربه من أوليائه، قربه من الداعين بإجابة دعوتهم، وقربه سبحانه وتعالى من العابدين بإثابتهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، هذا قرب خاص. الله عز وجل قريب من أوليائه، قريب ممن يدعوه. ويبتهل إليه ويستغيث به. فالله عز وجل قريب، قريب مجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فهذا هو القرب الخاص. ومما يستدل به على القرب العام قوله سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذه الآية فيها تفسيران: التفسير الأول أن المراد هنا بالقرب هو قرب الله سبحانه وتعالى، التفسير الأول أن المراد هنا بالقرب هو قرب الله سبحانه وتعالى، والتفسير الثاني أن المراد بالقرب هنا هو قرب الملائكة، قرب الملائكة. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، المراد قرب الملائكة، وإنما عبر هنا بصيغة العظمة. وهذا سائغ معروف باللغة أن السلطان ينسب إلى نفسه ما يفعله عبيده وما يفعله جنوده. قال: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، جمع بين القرب والإجابة، قريب مجيب سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بأن الله عز وجل علي فوق خلقه ومستوي على عرشه، وهو مع ذلك مع خلقه معية عامة ومعية خاصة، وهو مع ذلك قريب من خلقه أيضا قربا عاما وقربا خاصا، فلا تعارض بين العلو والمعية كما أنه لا تعارض بين العلو والقرب. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. كان الصحابة في سفر وكانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم: اربعوا على أنفسكم، يعني أشفقوا على أنفسكم واتركوا هذا العناء برفع الصوت، لأن الله سبحانه وتعالى قريب يسمعك حتى لو نجيته، لأنه يعلم ما في نفسك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق رحمه، فالله عز وجل قريب. فهذا الحديث فيه دليل على قرب الله سبحانه وتعالى. يقول: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه، هذه الخلاصة، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. هذه عقيدة أهل السنة، هذه عقيدة أهل السنة. أهل السنة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو معتقد السلف. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. تقرير من أحسن ما يكون. عليه هذا التقرير، عليه نور، معتقد صحيح. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فالله سبحانه وتعالى علي، والعلو من لوازم ذاته، صفة ذاتية لازمة لا تنفك عن الرب أبدا، من لوازم ذاته العلو والفوقية. يخافون ربهم من فوقهم، فالله علي عن الخلق، والله سبحانه وتعالى فوق الخلق. وهذا لا يتعارض ولا يتنافى مع علوه وقربه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين ذلك في قوله: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. جمع بين العلو والفوقية والقرب والمعية. أنت الظاهر فليس فوقك شيء سبحانه وتعالى، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ما في شيء أقرب منك، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ما أعظم الله، يعني الله سبحانه وتعالى فوق الخلق، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، له العلو والعظمة، وفي نفس الوقت قريب من عبده، ليس بينه وبين عبده شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم صل. قال الشيخ: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. هذا تعليل. لأنه قد يعترض معترض بعقله ويقول كيف تجمعون بين العلو والمعية، وكيف تجمعون بين الفوقية والقرب؟ هذا يستحيل عقلا. ربما اعترض معترض بهذا، والغالب أن الذين يعترضون بهذه الاعتراضات العقلية وهذه الأقيسة المنطقية هم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدية، وهؤلاء هم الذين يعترضون بهذه الاعتراضات العقلية. كيف تجمعون بين العلو والمعية وتجمعون بين القرب والفوقية؟ كيف هذا؟ هذا يستحيل عقلا. فيقال له: إن كان هذا يستحيل عقلا في حق المخلوق فلا يستحيل في حق الخالق. والدليل على ذلك أنه لا يستحيل في حق الخالق أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فأنت لا يجوز لك عقلا أن تحيل ذلك في حق الخالق، لأنك لا تعرف ولا يمكن لك أن تعرف صفة الخالق سبحانه وتعالى، وإنما أنت تجوز وتحيل وتوجب عقلا في الأشياء التي تفهمها وتعقلها، أليس كذلك؟ ولكن هذا الشيء أنت لا تعقله ولا تدركه، فكيف تدخل فيه بعقلك فتقول يجوز أو لا يجوز؟ لذلك شيخ الإسلام رحمه الله يعني قطع عليهم الطريق واختصر عليهم الوقت، فانتهى بهم إلى هذه النهاية وقال لهم: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، يعني في علوه وفي معيته وفي فوقيته وفي قربه ليس كمثله شيء. فإن كنت أيها المتكلم تمنع بعقلك اجتماع العلو والمعية أو اجتماع القرب والفوقية في حق المخلوق، فلا يمكن لك أن تمنع ذلك بعقلك في حق الخالق، لأن الخالق ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فإن استحال هذا في حق المخلوق فإنه لا يستحيل في حق الخالق، لأنه لا تشابه ولا تماثل بين صفة المخلوق وصفة الخالق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ليس كمثله شيء في جميع نعوته، مع أن الاجتماع الفوقية اجتماع العلو والمعية هذا يجوز حتى في حق المخلوق. ولقد ضرب ابن تيمية مثلا بمخلوق من أفضل المخلوقات، ما هو؟ القمر. قال رحمه الله: إن القمر فوق، ومع ذلك هو مع المسافر وغير المسافر. فإن جاز هذا عقلا في حق المخلوق فكيف تمنعون منه في حق الخالق سبحانه وتعالى؟ والخالق أعظم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. كلمة فإنه، كلمة إن، تفيد الفاء هذه تفيد أن الجملة، أن ما بعدها تعليل لما قبلها. فإنه إذا جاءت الفاء هذه مع إن، وأحيانا الفاء وحدها، فتفيد أن ما بعدها تعليل لما قبلها، أن ما بعدها الجملة التي بعدها تكون تعليلا لما قبلها. وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، وجاء في رواية والطوافات. كلمة إنها من الطوافين تعليل لطهارة سؤر الهرة، ما بعدها تعليل لما قبلها. طيب، شيخ الإسلام قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. طب لماذا؟ لأن العلة تطلب بالاستفهام بهذا الاستفهام لماذا؟ ما التعليل؟ ما العلة؟ ما العلة من كونه سبحانه وتعالى لا تعارض بين علوه ومعيته وبين قربه وفوقيته سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تعارض؟ الجواب: لأنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع مواضع. إذن هذا التعليل، هذا العلة، هذا السبب، هذا هو الدليل. واضح؟ لأن قد يأتي سؤال، لو أردنا أن نحول الوسطية إلى أسئلة وأجوبة، وقد فعل ذلك أحد العلماء المعاصرين الشيخ السلمان رحمه الله، لكن ما أدري هل هذا في كتابه أو لا. لكن لو فرض، لو طرح السؤال: لماذا لا تعارض بين علو الله عز وجل على جميع خلقه وبين معيته لهم وبين قربه سبحانه وتعالى وبين فوقيته، لا تعارض بين هذا وهذا؟ الجواب: لأنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع الأمور. فهذا جائز في حقه سبحانه وتعالى لأنه ليس كالمخلوق. فإن استحال هذا في حق المخلوق فلا يستحيل في حق الخالق لأنه ليس كمثله شيء. فشيخ الإسلام رحمه الله كما ذكرت اختصر الطريق وجاء بالخلاصة، اختصر الطريق لأن نهاية المناظرة تنتهي إلى هذا الموضع. إن استحلت أيها المتكلم بعقلك اجتماع هذا في المخلوق لا يجوز لك أن تحيل هذا بعقلك في حق الخالق لأن الخالق ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ولذلك قال رحمه الله: وهو علي في دنوه قريب في علوه. وهو علي حال كونه قريب، هو علي في دنوه حال قربه ومعيته من خلقه سبحانه وتعالى، وقريب حال كونه عليا سبحانه وتعالى على جميع الخلق. فلا تعارض بين هذا وهذا. ولا بد أن نفرق في مثل هذه المواضع، في مثل هذه المواضع أن نفرق بين ما تحار فيه العقول وما تحيله العقول. هناك مسائل تحيلها العقول، يعني تقطع العقول بأنها مستحيلة، وهناك مواضع تحار فيها العقول، لا تقطع باستحالتها ولكنها تحتار فيها، تحتار فيها، تحتار في كيفيتها وفي تفسيرها وفي عظمتها، تحتار فيها. وهنا يقرر شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه قاعدة مفيدة في هذا الموضع وفي هذا الباب، بأن الشريعة الإسلامية، وهنا طبعا الشريعة الإسلامية والنصوص الشرعية جاءت بالجمع بين علو الله ومعيته وبين قرب الله وفوقيته سبحانه وتعالى، جاءت بهذا وهذا، النصوص جاءت بهذا وهذا. فيقرر شيخ الإسلام رحمه الله بأن الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول ولكن تأتي بما تحار فيه العقول، وفرق كبير بين المسألتين. الشريعة الإسلامية والنصوص من الكتاب والسنة لا تأتي أبدا بشيء تحيله العقول، يعني تقطع باستحالته لأن هذا ممنوع عقلا، ما فيه، هذا لا يوجد في الشريعة لأنها من عند الله سبحانه وتعالى، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. ولكن الشريعة قد تأتي بما تحار فيه العقول. الآن مثلا القبر الذي نراه نحن الآن، القبر ذو الخمسة الأشبار كما قال أبو الحسن التهامي في مرقيته الشهيرة في ابنه لما وضعوه في قبره، قال: والشرق نحو الغرب أقرب شقة، أقرب مسافة الشرق الغرب، يعني شوف تخيل، والشرق نحو الغرب أقرب شقة من بعد تلك الخمسة الأشفار. الشرق نحو الغرب أقرب من هذه الخمسة الأشفار، هذا القبر بعيد. فهذا القبر سبحان الله جاء في الشريعة أن هذا القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار، كما قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في بعض منظوماته في العقيدة، قال: والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران. نسأل الله العافية. هذا القبر إما روضة من رياض الجنة، ويوسع لصاحبه مد البصر، ويفرش له من الجنة، ويفتح له من الجنة، فيرى حورها ويرى أزهارها ويرى أنهارها، ويقول: ربي أقم الساعة. وإما أن يكون والعياذ بالله حفرة من حفر النيران، ويفتح له نافذة إلى النار فيرى مقعده في النار، ويقال له: هذا مقعده. وأما آل فرعون فإن الله عز وجل منذ أن أهلكهم إلى اليوم والنار تعرض عليهم صباحا ومساء إلى اليوم وإلى قيام الساعة. نسأل الله العافية. يعترض عليهم النار غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا القبر. ونحن لو نظرنا في القبر لا نرى شيئا من ذلك، ولو دفن الميت ثم فتحنا القبر مرة أخرى لا نرى. فهذا شيء تحار فيه العقول، ولكن هل تحيله؟ الجواب لا، ما تقطع باستحالة، جائز عقلا. وأما كونه شيء محير، نعم تحتار فيه العقول ولكنها لا تحيله، والله المستعان. فهذا التقرير نستفيده في هذه المواضع وفي هذه الأبواب. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى أيضا مهمة، وهي مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد، مسألة القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هنا خلاصة مذهب السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم، وذلك بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. كلمة منزل غير مخلوق هذا فيه رد على المعتزلة الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق ليس بمنزل. منه بدأ، منه بدأ معناه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به، فالقرآن خرج من الله عز وجل هو الذي تكلم به، والقرآن لم يبتدئ من غيره كما تقول المعتزلة إن الله خلق كلاما في موضع كذا، أو خلق كلاما في الشجرة، أو خلق كلاما في اللوح المحفوظ. هذا باطل، وإنما ابتداء القرآن من الله عز وجل هو الذي تكلم به. فقوله منه بدأ، من حرف جر، والهاء ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه التقدير من الله بدلا، من الله بدلا، منه بدلا وإليه يعود. كلمة وإليه يعود هذا إشارة إلى أن القرآن في آخر الزمان يرفع، ما تبقى منه آية. القرآن في آخر الزمان يرفع ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، فيرفع من المصاحف ومن الصدور، ما تبقى منه آية. وهذه من أشراط الساعة في آخر الزمان قبل قيام الساعة، لأنه في آخر الزمان القرآن يرفع، لا تبقى منه آية، لا في الصدور لا في المصاحف، والكعبة كذلك تهدم تنقض، فالكعبة تنقض تهدم ما في قبلة، والقرآن يرفع ما في شرع، فتقوم الساعة على شرار الخلق، لا دين ولا صلاة ولا قبلة ولا أخلاق ولا. أخرج ابن ماجه والحاكم من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. ومعنى يدرس ينقرض وينمحي، ووشي الثوب نقش الثوب. وهذا التشبيه بديع، لأن هذا الاندراس وهذا الاختفاء لا يكون مباشرة أو جملة واحدة، وإنما يكون شيئا فشيئا، مثل وشي الثوب يختفي شيئا فشيئا إلى أن يزول بالكل. قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. الله أكبر، ما يبقى شيء من الدين، لا صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا حج، ما يبقى شيء في آخر الزمان. العلم يرفع. قال: ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. يسرى على القرآن في ليلة واحدة ما يبقى منه آية. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. يعني تأمل في هذه الأحوال، سبحان الله، يبقى الناس ما يعرفون القرآن ولا يعرفون الصلاة ولا يعرفون الزكاة ولا يعرفون الصدقة ولا يعرفون الحج، ما يعرفون إلا كلمة لا إله إلا الله يقولونها، ويقولون: نحن أدركنا أباءنا عليها على هذه الكلمة لا إله إلا الله، ولكن أين الدين وأين الصلاة وأين الصيام وأين الزكاة؟ ما يعرف، ما بلغهم من الدين إلا هذه الكلمة. إذن هذا الدليل على قوله وإليه يعود. إذن منه بدأ، من الله سبحانه وتعالى، من الله عز وجل ابتداء، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم به، وإليه يعود يعني في آخر الزمان، وأن الله تكلم به حقيقة. كلمة حقيقة هذا رد أيضا على المتكلمين، لأنهم يقولون إن الله تكلم به مجازا وليس حقيقة، وأن الله تكلم به حقيقة، تكلم به حقيقة إثبات الصفة لصفة الكلام لله عز وجل، وأن الله يتكلم حقيقة وليس مجازا وليس كلاما نفسيا كما تقول الأشاعرة. ما في حقيقة ومجاز هنا، لأن تكلم الله مجازا هذا باطل، بل تكلم به حقيقة. والله عز وجل يقول: وكلم الله موسى تكليما. هذا الدليل على أن كلام الله حقيقة وليس مجازا. لأنه أكد الكلام بالمصدر وكلم الله موسى تكليما. تكليم هذا إيش؟ توكيد. توكيد. والعلماء يقولون التوكيد بالمصدر توكيد الفعل بالمصدر وكلم الله موسى تكليما ينفي احتمال النجاة. إذا أكد الفعل ما في النجاة. كما لو قلت مثلا أكلت تفاحة أكلا وكتبت الرسالة كتابة وقابلت زيدا مقابلة، إيش تفهم من هذا؟ ما في مجاز، ليس هناك مجاز، هذا حقيقة، مقابلة حقيقية هو أكل حقيقي وكتابة حقيقية، لأنك أكدت الفعل. فتأكيد الفعل هنا يفيد نفي احتمال وجود المجاز. ما في مجاز. وكلم الله موسى تكليما. ولذلك الزمخشري وأمثاله من المبتدعة الذين لا يؤمنون بكلام الله عز وجل، لما علموا هذا، لما علموا أن هذا التأكيد يبطل قولهم بالمجاز، لما علموا أن هذا التوكيد يبطل قولهم بأن كلام الله مجاز وليس حقيقة، فسروا التكليم هنا بالتجريح. بالتجريح، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، يعني ما من مجروح يجرح في سبيل الله. قالوا وكلم الله موسى، قالوا جرحه بمخالب الحكمة. وكلم الله موسى تكليما جرحه بمخالب الحكمة. أعوذ بالله من هذا التعطيل وهذا التحريف وهذا التزييف وهذا الباطل. تأمل كيف يحرفون الكلام عن مواضعه وكيف يتلاعبون بكتاب الله من أجل أن ينفوا الصفة وأن يعطل صفة الكلام. ذهبوا إلى تفسير التكليم هنا بالتجريح وليس بالكلام المعروف. والله المستعان. إذا تكلم به حقيقة وليس مجازا كما يقول أهل الباطل. إذا هذا خلاصة اعتقاد السلف واعتقاد أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية في كلام الله سبحانه وتعالى وفي القرآن الكريم، بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة. يأتي إن شاء الله وأن هذا القرآن نزله على محمد الآخره، هذا نعرف له إن شاء الله في الدرس القادم ونكمل البحث ونذكر إن شاء الله أقوال الفرق في القرآن الكريم وفي كلام الله عموما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.